ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وجلود الميتة تطهر بالدباغ، جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة. هذا مسألة جديدة الآن. جلود الميتة تقريبا تدرسون أنتم في الجامعات فيه سبع مذاهب، سبع مذاهب. المذهب الأول أوسع المذاهب أنه ينتفع بالجلود حتى من غير دباغ، وهذا أوسع المذاهب كأنه للزهري. المذهب الآخر ضيق جدا، قال لا يطهر من جلود الميتة الشيء، وهذا مذهب الحنابلة المعتمد عند الحنابلة، قال لا يطهر من جلود الميتة شيء، استدلوا بحديث لا تنتفع منها بإهاد ولا عصب، وهذا الحديث كان قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم بشهر، قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم بشهر أتى بهذا الحديث، قال لا تنتفع منها بإهاب ولا عصب. إذا جلود الميتة عند الحنابلة لا تطهر. هناك مذهب ثالث وهو أنه يطهر من جلود الميتة ما كان مذكى، يؤكل لحم الغنم، يعني إذا شاه ماتت أو بقرة أو إبلة أو ناقة أو جمل ما كان يؤكل فإذا مات فإنه يدبغ، وهذا أخذ رجحه أيضا عند الحنابلة، رجحه شيخ الإسلام وغيره، استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكاتها دباغها أو دباغها ذكاتها، فكأنه قالوا إشارة إلى أن المذكاة، أما غير المذكاة كالعمار وغيره ممن لا يؤكل فإنه لا يطهر. والمذهب الرابع وهو مذهب الشافعية أن جلود تدبغ، جميع الجلود تطهر ما عدا الكلب والخنزير، جميع الجلود تطهر ما عدا الكلب والخنزير. لما؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بلفظ عام، قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما أيما، هذا لفظ عام تدرسون في أصول الفقه أنه من ألفاظ العموم وهو نص، أيما إهاب دبغ فقد طهر، خلاص يبقى نحتاج إلى تنصيص أو تخصيص، نحتاج إلى تخصيص في المسألة تخرج هذا العموم أو تخرج هذا الغير المأكول من هذا العام، وليس هناك تخصيص، وإنما هي إشارة من كما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكاتها دباغها حين سئل أنها ميتة وأنهم قد قرأوا أنها حرام، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يزكيها الدباغ وأنه يجوز استعمالها في هذه الحالة، ولذلك لا يجوز أكلها، ويقول ولو كنا نقول بأنه إشارة إلى التذكية لجاز أكله. والصواب والراجح في المذهب أنه لا يجوز أكل جلد الميتة بعد أن تدبر، وإنما هو كثوب طهر بعد أن كان متنجس بالدبر. الكلب والخنزير لا يطهر أبدا عند الشافعية، قالوا لأنه نجس العين، الكلب نجس العين وهو حي فيزداد نجاسة وهو ميت، فلا يكون رافعا لهذه النجاسة الدباغ بحال. واختلف الشافعية والمالكية في الكلب، قال اختلف الشافعية والمالكية في حكم الكلب وحكم الكلب ظاهر، فقال الشافعي إن الكلب رجس، وقال المالكي إن الكلب طاهر. المالكية يقولون الكلب طاهر كله حتى ريقه، والشافعية يقولون الكلب نجس كله حتى شعره. فهنا الآن المالكية يقولون أن الكلب طاهر كله حتى ريقه، حتى أنه وجد رواية في المذهب أنه يجوز أكل الكلب، والشافعية يقولون غالوا بجهة أخرى أنه نجس كله حتى شعره، فهو إفراد وتفريد. طيب المالكية قالوا طاهر لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بأن نغسل المصيد إذا اصطاده الكلب، وما علمتم من الجوارح مكلبين، إذا أرسلت الكلب يصطاد المصيد أرنب أو غزال وأتى بها لا شك أنه سيخالط اللعاب، قال لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بغسله فدل على أنه طاهر. طيب والحديث الذي استدل به الشافعية على أنه نجس، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، قالوا هذا دليلنا، هذا الحديث دليل لنا وليس دليل علينا. لما؟ قالوا لأن النجاسة معلوم معروف أنه تغسل حتى تزول النجاسة، مرة أو مرتين أو ثلاث حتى تجري النجاسة، لكن كونه يرد بسبع مرات هذا أمر تعبدي وليس لنجاسته، وإنما هو طاهر، لكن تعبدنا الله سبحانه وتعالى بأن نغسل سبعا. طهور إلى أحدكم إذا غسل إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. إذن لما ذكر سبع مرات قالوا هذا دليل لنا لأنه أمر تعبدي، فأي كلب يولغ في أي إناء فإننا نغسله سبع، لكن الإناء طاهر والماء طاهر وليس فيه شيء. فهمتم أين الاستدلال؟ الشافعية يقولون كلمة طهور ترد لمعنيين، لرفع حدث أو إزالة خبر. كلمة طهور ترد لأمرين اثنين، إما أن يرفع حدث وضوء أو غسل أو يزيل خبث نجاسة. فقوله الطهور إلى أحدكم وأنزلنا السماء ماء طهورا ليطهركم دليل على أنه لأمرين اثنين، إما رفع حدث وإما إزالة خبث. قال المالكية لا، ممكن ترد كلمة طهور ولا يرد به الطهارة، كما في التيمم سيأتي معنا في التيمم أن الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين، وقال ليس طاهر ليس طهارة بالاتفاق عند الجمهور المالكية والحنابلة والمالكية والحنابلة والشافعية أن التيمم ليس رافعا للحدث، كما سيأتي معنا ونبين هذه المسألة خلافا للأحناف. فقالوا يرد، يقول طهور ليس تطهير. وكذلك قد ورد في قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا على أصحاب الجنة، وهم ليسوا بحاجة إلى طاهر وطهور، وإنما هو مقصود به الطهارة وخلاص، هذا خلاص الأمر. لكن الإعجاز العلمي كما قلنا اليوم أثبت أن الماء أن الكلب للعاب الكلب نجاسة لا تزول إلا بالماء والتراب، فقد وضعت أبحاث علمية اليوم وغسلت الإناء فلم تزل هذه النجاسة وهذه المكروبات وهذه النجاسات وهذه الجراثيم إلا بالغسلة السابعة مع وجود التراب والتطهير. فنقول للمالكية عظم الله أجركم وشكر الله سعركم وجزاكم الله خيرا، إلا أن الكلب نجس، وأنه كونه لم يذكر لنا القرآن أننا لم نغسل هذا المصيد هو مذكور بأحاديث أخرى، وكذلك بالطهي هو عبارة عن غسل. إذن الكلب قال المؤلف رحمه الله تعالى جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحد. هنا قواعد يأتي الفقهاء، احفظوا هذه المسألة، احفظوا هذه المسألة ستأتي معكم بالاختبار لا شك، أن الفرع يتبع الأصل في مسائل، الفرع يتبع الأصل في مسائل، يتبع الأب في النسب، يتبع الأم في الرق والحرية، يتبع الأشرف في الدين، يتبع الأخس في النجاسة، يتبع الأشد في الذكاة والأضحية وجزاء الصيد. إيش المعنى؟ إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ نقول زيد تزوج بهند فأنجب فرعا، الفرع الآن في النسب يتبع من؟ يتبع الأب ولا شك، لا يمكن أن يتبع الأم، وإنما يقال زيد بن عمرو بن خالد بن بكر بن عبد الله، فيتبع الأب بالنسب. لكن لو أن أمه أمة عبدة أمة جارية، فهذا الفرع هل يكون حرا أو يكون عبدا؟ إذا كان الأب حرا والأم، إذا كان الأب حر، إذا كان الأب الأم أمة، إذا كان الأم أمة عبدة جارية، فإن الفرع يتبع الأم يكون عبدا، سواء كان الأب حرا أو كان عبدا أو غير ذلك. وإذا كان العبد هو زوج الحرة، عبد تزوج بحرة وأنجبت فرع، فإن هذا الفرع يكون حرا يتبع الأم. إذن بالرق والحرية يتبع الأم، الفرع من حيث الرق والحرية يتبع الأم، ومن حيث النسب يتبع الأب. فمن حيث الدين لو أن مسلم تزوج يهودية أو نصرانية لا قدر الله مثلا، أو لا سمح الله مثلا تزوج، ما يجوز تزوج نصرانية أو تزوج يهودية، الفرع الآن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا؟ لا، يتبع الأشرف، سواء كان الأب مسلما أو الأم مسلمة فإنه يتبع الأشرف، والأشرف هو الإسلام، فيكون مسلما هذا الفرع سواء كان المسلم الأب أو الأم. طيب من حيث النجاسة. قالوا لو أن مثلا الكلب نجس والثعلب طاهر، فلو أنه قدر وحصل أن وجد فرع بين كلب وثعلب، سواء كان الذكر الكلب أو كان الذكر الثعلب، الفرع من يتبع؟ قالوا يتبع الأخس من حيث النجاسة، يتبع فيكون نجسا. الثعلب ليس نجس والكلب نجس، والفرع يكون هنا يتبع الأخس يكون نجسا. طيب من حيث النكاح، من حيث النكاح قالوا يتبع الأشد. طيب كيف يعني من حيث النكاح؟ لو أن فرعا تولد بين يهودي وبوذي، يجوز للرجل أن يتزوج يهودية لكن لا يجوز أن يتزوج بوذية. فلو أن تزاوجا حصل بين بوذي ويهودية، سواء كان الذكر بوذي أو الأنثى بوذية، وحصل الفرع، الفرع الآن من حيث النكاح يتبع من؟ يتبع الأشد، يعني يتبع البوذية، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج هذا الفرع. وكذلك من حيث الذكاء، والذكاء الذكاء المتولد من بين يهودية وبوذي، أو بوذي ويهودية، أو يهودي وبوذية، لا يجوز، لا يصح منه الذكاء. يعني لو ذبح شاة لا يجوز لنا أن نأكلها، لكن لو ذبحها اليهودي أو النصراني فإنه يجوز لنا أن نأكل هذه الشاة. إذن من حيث الأشد يتبع في النكاح وفي الذكاء، ومن حيث الأخف يتبع الأخف. ما هو الأخف؟ لو أن فرعا تولد بين ما فيه زكاة وما ليس فيه زكاة، الغنم فيها زكاة والظباء ليس فيها زكاة، فلو أن فرعا تولد بين ظباء وغنم فلا زكاة فيه لأنه يتبع الأخف. فيتبع الفرع الأصل في مواضع، في النسب يتبع الأب، في الرق والحرية يتبع الأم، في النكاح والتركية يتبع الأشد، في النجاسة يتبع ليش الأخس، في الزكاة يتبع الأخف. فاحفظوا هذه المسائل في الفروع. إذا الآن ما تولد من الكلب والخنزير يتبع الأشد فيكون نجسا. وكذلك عظم الميت وشعرها نجس إلا الآدمي، الآدمي كله لا ينجس حيا ولا مسلما أو كافرا. المسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال سبحان الله المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك الكافر ليس نجسا لأن الله سبحانه وتعالى يقول معذرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم ونجاسته تقتضي عدم التكريم، إذن هو ليس بنجس. الكافر ليس نجسا مع يعني نجاسة عينية، وإن كان هو نجس نجاسة معنوية، إنما المشركون النجس يعني نجاسة شركية. أما إذا سلم عليك كافر أو يهودي فلا نجاسة بيدك، وبالله التوفيق.